السلام عليكم. وروى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية رضي الله عنه قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبه بهم. قال المؤلف رحمه الله: يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث أيضا عن معاوية وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه علل تسوية القبور بأن لا تتشابه مع قبور اليهود والنصارى الذين يرفعون القبور، وهذا غلو في الأموات ووسيلة من وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. فالقبور تسوى، إنما ترفع عن الأرض قدر شبر من أجل أن تعرف أنها قبور، فلا تداس ولا يزاد على ذلك، لأن هذا من الغلو ومن وسائل الشرك، وأيضا هو من مشابهة اليهود والنصارى في قبورهم، لأن النصارى واليهود يغلون في القبور ويزوقونها حتى تعبد من دون الله، بل جاء أنهم يبنون عليها وأنهم يصلون عندها إلى غير ذلك مما يجر إلى الشرك. نعم. وعن علي أيضا قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. رواه مسلم. نعم. وهذا سبق الإشارة إليه. نعم. يعد مشرفا ولو كان كله من تراب لو ارتفع عن الشبر؟ نعم، الارتفاع سواء بنا أو يضاف إليه تراب غير ترابه. القبر لا يدفن إلا بترابه ويرفع قدر شبر، ولا يضاف إليه تراب أو أشياء ترفعه. نعم.